القرآن لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. الله قال لكم من أطاعني دخل الجنة ومن أطاع الشيطان دخل النار. أما سمعتم بهذا؟ وعدتكم فأخلفتكم، أنا كذبت عليكم سووا اللي تبون. لكن الله جل وعلا الذي خلقكم ويرزقكم ويحييكم ويميتكم تركتموه، فلماذا تركتموه واتبعتوا الشيطان؟ لماذا تركتم الله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الذي عنده جنة ونار واتبعتم واحد ليس عنده شيء من هذا؟ ما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الله تعالى قال لكم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، والله تعالى وعدكم وعد الحق. فكل هذه الأشياء تركتموها وراءكم وانقذتم لاتباع ذلك العدو. فيقول الشيطان وعدتكم، أنا وعدتكم لكن أخلف، عندكم قدرة تسوونها فيه اعملوها. هذا هو موقفه في ذلك الوقت. يقول ما كان لي عليكم من سلطان، أنا ما أقدر عليكم، اللي يقدر عليكم ربكم إلا شيء واحد، هو أنني دعوتكم، إلا أن دعوتكم فأنتم انقذتم واستجبتم وسارعتم لداع الشيطان. أنا قلت لربي لعافينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا أكثر ذاكرين، وأنتم جيتم لكني ما عندي شيء. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، هكذا يقول الشيطان لا. لا تلوموا الشيطان، لوموا أنفسكم بأنكم أنتم الذين تركتم البينات الواضحات واتبعتم المتلهمات والمظلمات. ما أنا بمصرخكم، أي لست نافعا لكم ولا منقذا لكم ولا مخلصا لورطتكم التي وقعتم فيها. وما أنتم بمصرخي، أي لستم بمنافعية ولا منقذية مما أنا فيه من العذاب والنكال. إني كفرت بما أشركتمون. يقول كونكم اتخذتمون إله، أنا أكفر بهذا الاتخاذ، لأن الشيطان يعرف الله ويعرف أن لا إله إلا الله. وكان الشيطان من العباد ومن الزهاد قبل أن يلعنه الله، وكان مع الملائكة وهو ليس منهم وإنما هو من الجن، لكن الملائكة أسروه عندما تقاتل الجن في الأرض، فنزلت الملائكة لتفرقهم وتفصل بينهم، فكان ممن أسره الملائكة وصعدوا به معهم في السماء. فلما خلق آدم وقال للملائكة اسجدوا، كان إبليس مع الملائكة وكان من العباد، لكنه بسبب الحسد رفض أن يسجد. الملائكة سجدوا وإبليس لم يسجد وهو ليس من الملائكة. قال أنا خير، من خلقتني من نار خلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا؟ فالله تعالى لعنه وطرده، قال انظرني إلى يوم يبعثون. فقال إنك من المنظرين. قال لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وهو في يوم القيامة يقول إني كفرت بما أشركتموني من قبل. كونكم كون الناس يتخذ الشيطان وينقاد له ويتبعوه، هو يتبرأ منهم ويرفض شركهم به. إن الظالمين لهم عذاب أليم، أي أن الذين ظلموا أنفسهم واتبعوا الشيطان لهم عذاب أليم في يوم القيامة. لأن الله خلق الإنسان وميزه بالعقل لأجل أن يفهم الخطاب ويعمل بالتكاليف الشرعية ولا ينقاد للشيطان. ثم قال جل وعلا بعد هذا: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. هذه حال الصنف الثاني من الناس. الصنف الأول الذين يتحجون في النار، الصنف الثاني ما حالهم؟ قال: أدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. متى؟ في الدنيا. آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وعملوا الصالحات من صلاة وزكاة وصيام وحج وبر وإحسان، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وبعد عن المحرمات، عملوا جميع الصالحات وابتعدوا عن المحرمات. أدخلوا في يوم القيامة جنات تجري من تحتها الأنهار. مدة يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة أو 10 سنوات؟ لا، خالدين فيها بإذن ربهم، خلود مستمر فيها، تحيتهم فيها سلام. هي تحية أهل الجنة، تحية أهل الإسلام، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. نسأل الله تعالى يجعلنا منه. إذن القضية إما في الجنة وإما في النار، والمعيار والسبب والقرار بيدك أنت أيها الإنسان في هذه الحياة، أنت الذي تقرر أن تكون من هذا أو من هذا. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل ويهدينا سواء السبيل، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا ويغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سكن مكة منذ 5 شهور وينوي الحج، هل يجب عليه العمرة قبل الحج أو يحرم من منزله والصعود إلى عرفة؟ لا، العمرة ليست واجبة، تحرم من منزلك وتذهب في يوم التروية إلى منى وتحج مفيدا. هذا يقول: ما حال المسلم بين الرجاء والخوف؟ المسلم يجب أن يكون دائما متوسطا بين حالين، هي حال الخوف من الله لئلا يجرؤ على المعاصي، وحال الرجاء لعفو الله وثوابه لئلا يقنط من رحمته. فالإنسان الخائف لا يجرؤ على المعاصي، بينما الإنسان الذي يقنط من رحمة الله لا يبالي بالمعاصي، يقول: ما دام أني أنا الآن في النار استمر على ما أنت عليه. لكن إذا عرف أن له ربا يرحم وصار ينتظر هذه الرحمة ويرجوها، فإنه يتراجع عما هو عليه من خطأ ويلتمس لنفسه طريقا يرجو به ثواب الله وعفوه ويعدل مسار حياته. والله تعالى يقول: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ويقول: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا بد أن يكون الإنسان دائما يعيش خائف. خائفا وراجيا، خائفا من ذنوبه وراجيا رحمة ربه. اشترى انسان اجنبي محل الخياطة، خياطة ملابس الرجال ب50,000 مع المكاين، وسجل عقد الايجار باسمي لكي يتسنى له الحصول على ترخيص تجاري بعد مدة. يقول بعد مدة لم يتوفق في العمل وعجز عن سداد ايجار المحل لمدة 6 أشهر، فطالبني صاحب محل العقار بدفع قيمة الايجار، وإلا رفع علي دعوى إخلاء طلب المحل. طلبت أنا من الأجنبي بأن يدفع الإيجار، فأجاب لأنه لا يملك شيء، وقال لي بيع مكاين الخياطة سدد، علما لو بعت مكاين الخياطة لا تسدد الإجرة المتأخر، وكل ما أطالبه بالإيجار يتهرب مني، فدفعت الإيجار من حسابي الخاص والمحل مغلق. كتبت على المحل البيع بعد مدة قصيرة، عبر شخص يشتري المحل بحيث يدفع الأجرة المتأخرة زائد ربح قدر 5,000، والسؤال هل الربح 5,000 حلال عليه أو شكرا؟ أولا يا أخي، هذا العمل عمل خطأ وعمل فاسد، لأنه يشتمل على كذب ويشتمل على غش ويشتمل على مخادعة واحتيال، وكل هذه الأمور محرمة، والإنسان يجب أن يتعامل بالصدق ولا يتعامل بالاحتيال. وهذه الورطة التي تورطت فيها بسبب ما ارتكبته من الكذب والاحتيال على النظام ومصلحة تنظيم أمور الناس، فلا يجوز لك الإقدام على مثل هذه المجازفة التي تورطت بها وعرضت نفسك لمثل هذه الأمور. وفيما بينك وبين صاحبك، إذا اتفقتم على شيء واصطلحتم على شيء فيما بينكم فهو المعول عليه، لأن أموركم سرا كانت غير مأذون بها، فيجب أن تصلحوا فيما بينكم وتتحللوا مما حصل منكم من أخطاء وتتوبوا إلى الله. هذا السائل يقول: بين لنا المناسك والأعمال التي يجب أن يقوم بها الحاج المفرد والمتمتع والقارن. لو أن الأخ سأل واحد منها كان أولى، ونحن إن شاء الله بعد أيام سوف نأتي عليها جميعا، لكن سوف أبينها بإيجاز. حج الإفراد هو أن الإنسان يحرم في أشهر الحج للحج فقط، سواء كان من مكة أو كان قادما إلى مكة، ويبقى بإحرامه حتى يوم العيد، فيذهب إلى منى في اليوم الثامن، ثم يذهب إلى عرفة في اليوم التاسع، ثم يرجع إلى مزدلفة ليلة التاسع ليلة العاشر، وصبيحة يوم العيد يرمي الجمرة ويحلق شعره، ثم يطوف ويسعى، ويكون بهذا تحلل التحلل كامل، ويعود إلى منى يقضي بها أيام التشريق ويرمي الجمرات أيام التشريق. وتفصيلات وصفات. الإنسان المتمتع هو الذي يأتي من خارج مكة محرما بالعمرة في أشهر الحج كشوال والقعدة وأوائل الحجة، ويتحلل من العمرة، ثم إذا صار اليوم الثامن أو التاسع يحرم بالحج ويعمل الأعمال التي ذكرناها. والقارن هو الذي يحرم من الميقات في أشهر الحج بالحج والعمرة معا، ويأتي مكة يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج والعمرة إن شاء أو يؤخرها إلى يوم العيد، ويبقى بإحرامه حتى يوم العيد، يعمل المناسك كما ذكرنا في الحالة الأولى. هذه خلاصة أنواع الأنساك، وأفضلها التمتع ثم القران ثم الإحرام. يقول هل السنة قبل صلاة الجمعة أربع مثل صلاة الظهر أم ركعتين؟ ليس هناك راتبة قبل صلاة الجمعة، إنما تحية المسجد. وإذا أراد الإنسان أن يصلي نفلا مطلقا فيصلي ما شاء وليس لها عدد. وأما بين الأذان الأول والثاني في يوم الجمعة فليس هناك سنة، لا راتبة ولا غيرها. وما عليه الكثير من الناس أنه إذا أذن المؤذن الأول قام الناس كلهم وأدوا ركعتين، هذه ليست من الأمور المستحبة في هذه الحال. وما ورد من قول عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين الصلاة، المراد به الأذان والإقامة في غير الجمعة في الصلوات الأخرى. يقول لماذا سمي أتباع الشياطين بالضعفاء؟ لا، أتباع الشياطين منهم ضعفاء ومنهم الذين استكبروا. فالآية قال الضعفاء للذين استكبروا، وكلهم من أتباع الشياطين، لأن الضعفاء يقول للذين استكبروا يعني الكبار منهم أنتم اللي ضيعتونا وأنتم اللي غشيتونا وأنتم اللي خدعتونا. الضعفاء من أتباع الشياطين والأقوياء من أتباع الشياطين، كلهم أتباع للشيطان، والعتاب إنما حصل بينهم. وأما أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم هم الذين على الحق، وهم الذين وعدهم الله تعالى بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لنكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.